الدرس السابع عشر من دروس شرح منظومة الإمام الرسموكي رحمه الله تعالى في علم الفرائض. توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن أصحاب الثلث، وتحدثنا عن الأم، وبقي لنا الآن أن نتحدث عن الباقين من أصحاب الثلث. لكن قبل ذلك نراجع سريعا أهم الفروض التي تعرفنا عليها قبل هذا ومن يرثها. تعرفنا قبل هذا على فرض النصف، وقلنا بأن الذين يرثون النصف خمسة ورثة، وهم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب. ثم تحدثنا عن أصحاب الثلثين أيضا، وهم أصحاب النصف باستثناء الزوج إذا تعددنا، فبنتان فما فوق لهما الثلثان، وبنتا بنين فما فوق لهما الثلثان أيضا، وأختان شقيقتان فما فوق لهما الثلثان، وأختان لأب فما فوق أيضا لهما الثلثان. ثم تحدثنا عن أصحاب الربع، وهما الزوج إذا وجد معه فرع وارث، والزوجة إذا انعدم الفرع الوارث. ثم تحدثنا عن صاحب الثمن، وهي الزوجة فقط أو مجموعة من الزوجات، زوجتين أو ثلاثة أو أربع زوجات يشتركن في الثمن. ثم تحدثنا عن أصحاب الثلث، وتحدثنا عن الأم، وقلنا بأن الأم تأخذ الثلث الكامل أي ثلث التركة بشرطين: انعدام الفرع الوارث وانعدام المتعدد من الإخوة. وقلنا كذلك بأنها ترث ثلث الباقي في حالتين، وهما المسألتان الشاذتان اللتان تسميان بالغراوين، فهي الأم فيهما ثلث الباقي بدل أن يكون لها الثلث الكامل. والآن مع قراءة الأبيات التي سنشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحصة. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو البيت 78: والثلث الكامل فرض اثنين من إخوة للأم دون مين، وهم في ثلث شركاء فذكر منهم كالأنثى في اقتسام ما ظهر، وأحد من فرضي الجد الذي كان مع الإخوة وحدهم خزي، وقد يكون الثلث ما بقي لجد مع إخوة وأهل فرض معتمد. في هذه الأبيات تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن الذين يرثون الثلث، أو تكملة الذين يرثون الثلث، بعد أن تحدث عن الأم الآن تحدث عن الإخوة للأم، ثم تحدث عن الجد. فقال رحمه الله تبارك في البيت الأول: والثلث الكامل. وإنما قيد المصنف رحمه الله تعالى الثلث هنا في هذا البيت بالكامل، لأن الآخر البيتين والسابقين تحدث فيهما المصنف عن ثلث الباقي الذي تأخذه الأم في الغراوين، ثلث الباقي. فلو أنه قال والثلث أيضا دون أن يصفه بالكامل للإخوة للأم، ربما يفهم من كلامه أنه ما زال يتحدث عن ثلث الباقي، فقال والثلث الكامل أي ثلث التركة وليس ثلث الباقي فقط. وعموما إذا أطلق الثلث فالمقصود به الثلث الكامل، فإذا قصد الفرضيون ثلث الباقي فإنهم يصرحون به. ولكن قلت إنما قيده المصنف رحمه الله بالكامل، مع أن الأصل في الثلث إذا أطلق أنه ينصرف إلى الثلث الكامل، لأن آخر ما تحدث عنه في البيتين السابقين هو ثلث الباقي. قال والثلث الكامل، إذن من الذين يرثون الثلث اثنين من إخوة للأم دون مين، والثلث الكامل فرض اثنين من إخوة الأم. ومقصود هنا باثنين ليس قيدا، أي أنهم لا يرثون الثلث إلا إذا كانوا اثنين فقط، بل المقصود أقل عدد يستحق الثلث من الإخوة الأم هم اثنان، إذن اثنان فما فوق، وهذا ما يعبر عنه بالتعدد. إذا تعدد الإخوة للأم فإنهم يأخذون الثلث. ثم قال المصنف رحمه الله تبارك بعد ذلك مبينا كيفية أخذهم لهذا الثلث، فقال وهم في ثلث شركاء. إذا تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث. ثم قال وهم في هذا الثلث شركاء، لا فضل لذكر على أنثى ولا العكس. قال وهم في ثلث شركاء فذكر منهم كالأنثى في اقتسام ما ظهر. أي أنهم لا يرثون الثلث بالتفاضل، وإنما يرثونه بالتساوي. ودليل إرثهم هذا هو قول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. والمراد بالأخ والأخت هنا للأم، كما قرئ بذلك في القراءة الشاذة. وإن كان رجل يورث كلالة، والكلالة هو الذي ليس له، هنا كلالته هنا بالنسبة للإخوة الأم، هو الذي ليس له فرع وليس له أصل مذكر. الكلالة في حالة الإخوة الأم المقصود بها الميت الذي ليس له فرع، لا ذكر ولا أنثى، ليس له ولد ولا بنت ولا ولد، يعني ولا ولد الولد، يعني ابن الابن أو بنت الابن، ليس له فرع أبدا. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة. فالكلالة إذن انعيد في بالنسبة لإخوة الأم، وليس. أما الكلالة المذكورة في آخر سورة النساء فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تبارك عندما نتحدث عن التعصيب. إذن قلنا الكلالة إذن في حالة الإخوة الأم المقصود بها انعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أنثى، وانعدام الأصل المذكر. والمراد بالأصل المذكر طبعا الأب والجد وإن علا. معنى ذلك إذن أن الأم لا تؤثر. المقصود بها انعدام الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، وانعدام الأصل الذكر وهو الأب والجد. وأما الأم فلا تؤثر كما قلنا. فلو مات إنسان وترك أما وأخا لأم، فإن الأخ وإخ وأخوين لأم عفوا وأخوين لأم أو أكثر، فإن الأخوين للأم هنا يأخذون الثلث. لماذا؟ لأن هذا الميت يعتبر كلالة، فوجود الأم لا يغير حالته بل يبقيه كلالة، لأن الذي يؤثر هو الفرع مطلقا والأصل الذكر وهو الأب أو الجد وإن علا. وأما الأم إذن فلا تؤثر في الكلالة. إذن قلنا، قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، يورث حالة كونه كلالة، يورث أو امرأة كذلك لو ماتت وهي كلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت، له أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. ثم قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والشركة في الأصل تقتضي التسوية، ولذلك فلا تفاضل بين الذكر والأنثى في هذه الحالة، فهم شركاء في الثلث. إذن قال المصنف رحمه الله: والثلث الكامل فرض اثنين من إخوة للأم دون مين، وهم في ثلث شركاء، فذكر منهم كالأنثى في اقتسام ما ظهر. وبهذا ينتهي الحديث عن إخوة الأم. الوارث الثالث الذي يرث الثلث هو الجد. قال المصنف رحمه الله: وأحد من فرضي الجد الذي كان مع الإخوة وحدهم خزي. معنى ذلك أن الجد أيضا يرث الثلث. متى؟ إذا وجد مع الإخوة فقط. إذا مات إنسان وترك جدا ومعه إخوة أشقاء أو لأب، وأما الإخوة للأم فقلنا إنهم لا يرثون مع الجد. لماذا؟ لأن وجود الجد يتنافى مع الكلالة. فإذا وجد الجد فالميت إذن ليس كلالة، إذن فالإخوة للأم لا يرثون. وأما إذا وجد الجد ووجد معه أخ شقيق مثلا، أو أخ لأب، أو مختلطين أخوة أشقاء وأخوة لأب ذكورا كانوا أو إناثا، فإن الجد هنا يأخذ أحد أمرين: إما أن يقاسمهم كأنه واحد منهم أخ، وإما أن يأخذ الثلث. فإذا كان الثلث أفضل له أخذه وانصرف. وهذا ما نقله للمصنف: وأحد من فرضي الجد، ولم يقول والثلث فرض الجد، بل وأحد من فرضيه، أي له فرضان. إذا وجد الجد مع الإخوة الأشقاء فله فرضان: إما الثلث أو يقاسمهم. ما الذي يعين أحدهما الأفضلية؟ فإننا ننظر، إن كان الثلث أفضل له أخذه، وإن كانت المقاسمة أفضل له أخذها. كيف نعرف الأفضل؟ هذا يعتمد على عدد الإخوة. فلو مات إنسان وترك جدا وأخا شقيقا واحدا، فلا شك أن مقاسمة الأخ خير من الثلث، لأن مقاسمة الجد للأخ سيأخذ بها النصف، له النصف ولأخ النصف، وأما الثلث طبعا فسيأخذه هو الثلث والأخ والشقيق الثلثين، ولا شك أن المقاسمة أفضل. فلو كان الإنسان فلو مات إنسان وترك أخوين شقيقين وجدا، هنا إذا قاسمهم الجد سيأخذ الثلث لأنهم ثلاثة، وإذا لم يقاسمهم فسيأخذ الثلث، فالمقاسمة والثلث هنا متساويان. ولكن إن مات إنسان وترك ثلاثة إخوة، هنا إن قاسمهم سيأخذ الربع، وإن لم يقاسمهم سيأخذ الثلث، ولا شك أن الثلث هنا أفضل من المقاسمة. معنى ذلك إذن أنه إن كان الإخوة ذكرين أو ما يعادلهما وهي أربع أخوات، ذكرين أو ما يعادلهما وهي أربع إناث، فإن الثلث والمقاسمة متساويان. وإن كان الإخوة أقل من ذكرين أو ما يعادلهما فالمقاسمة أفضل، وإن كان الإخوة أكثر من ذكرين أو ما يعادلهما فالثلث أفضل. قال المصنف: وأحد من فرضي الجد الذي كان مع الإخوة وحدهم خذي. وقبل أن أنتهي من هذه المسألة، أنبه إلى أن المصنف سيذكر بعد هذا في آخر هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى أحوال الأب وأحوال الجد، وهناك سنتعرف على القواعد التي يمكن أن نعرف بها ما هو الأفضل للجد إن شاء الله تبارك وتعالى، وهناك سيصرح المصنف بهذه القاعدة، إنما ذكرتها هنا فقط لنوضح سبب اختيار أحد الفرضين دون الآخر. إذن قال المصنف رحمه الله: وأحد من فرضي الجد الذي كان مع الإخوة وحدهم خذي. ثم قال: وقد يكون ثلث ما بقي لجد مع إخوة وأهل فرض معتمد. سبق لنا أن ذكرنا أن الأم تأخذ الثلث في الأصل، وأنها أحيانا تأخذ ثلث الباقي، الجد مثلها أيضا يأخذ الثلث أحيانا ويأخذ الثلث الباقي أحيانا. متى؟ قال: وقد يكون ثلث ما بقي لجد، متى؟ إذ مع إخوة وأهل فرض. إذا مات إنسان وترك جدا ومعه إخوة أشقاء أو لأب مختلطين ومعهم صاحب فرض، زوجة أو زوج أو أم مثلا، إذا وجد الجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب ومعهم صاحب فرض، فإن الجد هنا يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يأخذ السدس التركة وسيأتي هذا. الأمر الثاني أن يقاسم الإخوة فيعتبر عاصبا معهم. الأمر الثالث أن يأخذ ثلث الباقي. وما يهمنا هنا فقط أن نعرف الحالة. أما متى يأخذ السدس أو ثلث الباقي أو الثلث، متى يكون هذا أفضل من هذا، فسيذكره المصنف تصريحا إن شاء الله في المتن في آخر الباب كما قلت. لكن ما يهمنا هنا أن نعرف الحكم إجمالا فقط. ولألخص ما في هذه الحلقة قبل إن الحصة قبل إنهائها، أقول إن الإخوة للأم يستحقون الثلث إذا تعددوا اثنان فما فوق، ولا فرق بين الذكر فيهم والأنثى، فهم شركاء في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى. ثم تحدثنا عن الجد، وقلنا إن الجد له حالتان ذكرهم المصنف هنا، وله أحوال أخرى ستأتي. أما الحالتان المذكورتان هنا فهما: الأولى إذا كان الجد مع الإخوة فقط أشقاء الأب، فإنه يخير بين أمرين: إما المقاسمة تعصيبا، أو أن يأخذ الثلث وينصرف. الحالة الثانية أن يكون مع الإخوة الأشقاء أو الأب ومعهم صاحب فرض، ففي هذه الحالة يكون الجد مخيرا بين ثلاثة أمور: إما سدس التركة، وإما ثلث الباقي، وإما المقاسمة للإخوة فيما بقي تعصيبا. وبهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الثلث، وكذلك نكون قد انتهينا من أصحاب ثلث الباقي، لأن المصنف ذكر ثلث الباقي هنا مع الثلث. فأصحاب الثلث ثلاثة: الأم والإخوة للأم والجد أحيانا إذا كان هو الأفضل، وأصحاب ثلث الباقي هي الأم في حالة الغراوين، والجد إذا وجد مع الإخوة الأشقاء لأب ومعهم صاحب فرض، وكان هذا أي ثلث الباقي أفضل له، أما إن كان غير أفضل له فسيأخذه. وبهذا أيها الإخوة الكرام نكون قد انتهينا من هذه الحصة 17. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا ويعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.